ولا أدري بماذا أجاب، فسموها الملزمة لابن عباس أو سموها المناقضة، يعني لأن تناقضت أصوله، فعنده ثلاثة أصول هذه المسألة التي ذكرها نقضتها. تفضل يا شيخ. نعم عالت المسألة، نعم عالت المسألة وهو لا يراه، هذا الإلزام الأول. هو الآن أمامنا كما تعلمون المسألة، لأن النصف وثلث وسدس كزوج وأم وأخوين، هو يقول ما أرى العول. طيب فهو لا يرى العول. طيب وإن أعطاها؟ وإن أعطاها سدسا فقد ناقض مذهبه في حذفها بأقل من ثلاثة أخوة. إيه، لأنه يقول طيب نعطيها السدس حتى ما تعول المسألة، تصير من ستة. يقول طيب أنت تقول الأم ما تحجب إلا بثلاثة من أخوة فما أكثر، ما عندنا إلا اثنين أخوين بس. طيب راح اثنان الآن، نقض المسألة، عطنا الثالثة. وإن أعطاها ثلثا وأدخل النقص على ولديها فقد ناقض مذهبه في إدخاله النقص على من لا يصير عصبة بحال. هذه أيضا نعم، هذه أيضا نح. طيب إن قال لا تبقى الأم الثلث ولا أحجبها من الثلث لأنهم أخوين وليسوا ثلاثة، طيب عالت. قال ما أرى العول، ما الحل؟ قال ننقص نصيب الأخوين، بدل ما نعطيهم اثنين نعطيهم واحد. نقول أنت أيضا الآن أخليت بقاعدتك رضي الله عنه، ترى مناقشة علمية رضي الله عنه أعلم وأكبر، لكن بيدك مناقشة العلماء ما كما هو مكتوب. أنت تقول ما يدخل النقص إلا على من يتحول من الفرض إلى التعصيب أحيانا كالبنت والأخت. طيب هؤلاء الأخوة لأم ما فيه، إما أن يرثوا فرضا وإلا يسقطوا، ما في عندهم تعصيب إطلاقا، فهو لا يستطيع أن يخرج حد ثلاث الحالات. نعم، فهو إما أن تعول المسألة لا يرى العول. طيب إما الأم يعطيها السدس، لا يرى إعطاها السدس لأن الأخوة اثنين وليسوا ثلاثة. نعم، فإن كان أخوة فلأمه السدس، هو يقول الأخوة لازم ثلاثة ليسوا اثنين، مع أن الصحيح اللغة العربية أن اثنين يطلق عليهم جمع كما تعلمون. طيب إن قال لا يبقون لك أنزل الأخوة لأنهم هم الذين أصحاب الفروض، نقول أيضا خالف أصلك أنك ما تنزل إلا من يكون أحيانا عصبة أحيانا أو عصبة أحيانا، إذن فسميت ملزمة لابن عباس رضي الله عنه واجتهاده منه رضي الله تعالى عنه. هذه المسألة فضل. وربع مع ثلثين كزوج وبنتين وعم، وكزوج وشقيقتين وعم لاثني عشر، وربع مع ثلث كزوجة وأم وأخ لغيرها، وكزوجة وإخوة لأم وعم لاثني عشر لتباين المخرجين، أو ربع مع ثلث كزوج وأم وابن أو زوجة وجدة وعم اثني عشر لتوافق المخرجين، ولا يكون في اثني عشر والأربعة والعشرين صورة عائلة أصلا، بل إما ناقصة وإما عائلة. هذه أيضا قاعدة أخرى، هو إما ناقصة وإما عائلة، با يمكن يقول تأتي إما تكون ناقصة معناها فيها تعصيب، نعم، وإما نعم عائلة ما تأتي عادلة. شو المقصود عادلة؟ أن يكون أصحاب الفروض بالعدد تماما، ينضبط تماما، فما تأتي إطلاقا بهذا. فكما ذكر هنا 12 و 12 و 24 لا يمكن، إما أن يكون فيها عون كما تعول ال 24 إلى 27، وإما أن تكون ناقصة ويكون فيها تعصيب. هذه قاعدة جميلة جدا تساعد أيضا الذين يقومون بالحساب بالفرائض. نعم. هذه قاعدة رائعة جدا أيضا، ما يمكن مسألة يكون فيها ثمن ثلث أبدا. ما يمكن. ليش؟ يقول الثمن متى يكون؟ ما ترث إلا الزوجة إذا في فرع وارث، يعني ابن. طيب من اللي يرث الثلث؟ هي الأم، أعرف كيف؟ أو الأخوة لأم، الأم أو الأخوة لأم. إذا وجد الفرع الوارث أصلا فالأم ما تأخذ الثلث إنما تأخذ السدس، والأخوة لأم إذا وجد الفرع الوارث وهو الابن لا يرثون أصلا. هذه قاعدة جميلة، كما أن دائما يختبرون ويقولون توفي رجل عن زوجة زوجة، فبعض العاجلين يقول الزوج له النصف والزوجة له الربع، طيب لعدم وجود الابن. أصل واحد يمكن كلين يموت عن زوجة زوجة، هو يا يموت الزوج ولا تموت الزوجة. فهذه دائما من الاختبارات التي يختبر بها الفرضيون طلابهم، فيقولون مات رجل عن زوج وزوجة،